يلا رفيع لحد ينفع وتجمع تكسي تعود تبعى صاحبتي بقى بس على رجاله عم يلاقي يقول لك احنا ملوك المجال على غش كله بيتلون وين يجروا عليك لو شافوا الايه يجري حبك ويقولوا معلش بكسلتك مانو الهرم ريميكس على بالابطال اللي بتتجلب كوكب كله سيف الغلب مليون على مليون معتبه تخاف على نفسك فين اللي كانوا معانا وباين واللي في خيري ده كارستين خلصوا باعت اجيب من السن بص لمصلحتك لحم الزمايل دقيتوا بنات اديتكوا حب وترتب جبال ما شفتش لواحد فيكم بالعكس كله بيشارك على موت أمانة ونسوا الإخوة اتعاملوا معاملة بره وجوه وبيكذبوا على أي اعتماد نقلوا الحجز في شارع بطل فكك بقى من دور العطل اللي عايز تبقى مسجل خطر للودار تكرت بقطر عذبت تعور بص أصل أنا كاشح إنك قلت وأنت خد الوش وبيجي واللي بياكل منك بس عليه بتقوى صريف ومعاك عالمتقوى محمد كلبز وجع كفين خلص منك ايه عشك لو جاي تسرق انت وقصيت ومسمع فيها وسبق شرع الودس في الف مغاق وجاي تندب هنا وتشكك تطلع متعاو صحابي لأجل الحرم يكرف يظهر في ديسكو بواكي يصرف كفو نسوان وطموح ويشبع خلو جيوبه في دي التفتيش خلي بيشكي ومديون ولايت دبل فلوس منه راح على شدو ده مجرم ودي بمشاكل قبل مشوار الكيف اللي مشوه تبلع حد تربح وتجمع مكاسب اتعود دي مع صاحبتي بقسم وما طلعنا اسألوا عنا يراجي يقولك احنا ملوك المجال وقف سابق بنقول ابدع وحش مغار اخوي عبد الله بنزلك ويصرف منك شاكب راكب لو جاي اتحاو كله ده منه بياخد حصار اسعى يا خينا مدفون الخطار الاسم فاد ابو ملك حضار ايه بدل زمك انا اكسي خود دفنت قلبي وجسد رمان عذرا يا طيب في اخطر حياة ما كانش مسجل ولا بتاع حاجات وفي يوم وليلة تحول يغول مش فرقة حبسة مضحي بحياتي ورسم في جسمي خريطة ليلتي بجامل في طولي على الحكاياتي انكوش عايزك تستعمل لو بينا صدفة انا في زمان طلبك يا خصمي في واحدة اشتباك مطرح ما ترسي انا جاي معاك تعرفتي تلي تلي اللي احلى طلت بتقطع عليكو يا اخواتي في القلب انا مش نسيت انتي ابعد رسالة عم جيلو اخويا محمد شاء اول حريق بيقول انا بكرة راجع راجل نيري برضه انا ليكم طالب محمد راضي بدي خصمه العليق على وش خصمه كاتب اسمه الحب نزل جدول خطر يستوب اصلي بيقولوا متعب لي القلب سيبك بالشكل ده فوتوشوب ماشي اللي يحبك ويخلص لي على غش كله بيتلون متواش يجروا عليك لو شافوا الايه يجرحوا فيك ويقولوا معلش وانت بكتزلت بالحب هو مسجل جلال من يوم ورا ده خصمه العجال الحب يا ابو الشافي جيتوا ولا بالحب سيتو ده سمع جيال محبوب غالب وعمري ما كنت مغلوب وحشي بدمر مش سبتوه عذرا شفتوني بالشالو فعليكم اخرى خواجات وكلامي كله معاي اثبات ياللي بتجرتوا جوا الحلال انا في الشارع للودار من نفسه يجار على موقع مهرجانات.com